أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، أحبتي في الله، أجمل حياة، أكثر حياة محبوبة عند الله عز وجل هي حياة الأنبياء. هذه الحياة كلها محبوبة عند الله. أي مقطع من حياة الأنبياء بتختاره، فهذه الحياة والدقائق واللحظات عند الله محبوبة. نوم، أكل، شرب، غضب، فرح، مرض، عافية، كبر، صغر، حياة محبوبة عند الله. وهذه الحياة يا أخواني في الله للأسف غائبة عند كثير من الناس. عشان هيك قليل ما تلاقي حدا عم يحكي عن الأنبياء. مين أعظم عند الله، الصحابة ولا الأنبياء؟ أنبياء. وفي هذا الزمن وفي هذه الأيام وفي هذه الأمة تسمع كثير من الناس تتكلم عن الصحابة ولا تتكلم عن الأنبياء. حياة الصحابة مهمة، نسمعها، ندرسها، نفهمها، نعيش مثل ما عاشوا، ولكن عند الله الأنبياء أعظم من الصحابة. وحياة الأنبياء يا أخواني في الله مذكورة في القرآن أكثر من الصحابة، بل أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. في 17 نبي بالقرآن مذكورين أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن القرآن هو على من أنزل؟ على النبي عليه السلام. ونبي هذه الأمة ورسول هذه الأمة هو من؟ هو النبي عليه السلام. بس على سبيل المثال، موسى عليه السلام كم مرة ذكر اسمه صراحة في القرآن؟ 30 مرة. كم مرة ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ 5 مرات. 5 مرات. فنبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا موسى هو واحد من الأنبياء والرسل، ولكن اسمه ذكر أكثر من محمد عليه السلام. إبراهيم ذكر أكثر من محمد عليه السلام. عيسى نفس الأمر. فيا إخواني في الله، حياة الأنبياء تأخذ من القرآن الكريم ثلث القرآن. ثلث القرآن حياة أنبياء، يعني ما يقارب 10 أجزاء أو أقل شوي بتتكلم بس عن الأنبياء. وبالمقابل لا نجد قصة في القرآن الكريم تكلمت عن الصحابة إلا بسرعة مرورا مرت. أما مثلا بالتفصيل ذكرت حياة الأنبياء. طيب، في شيء سورة بالقرآن سمعتوها اسمها اسم صحابة؟ سورة أبو بكر، سورة عمر، سورة علي، فيه؟ بس بالمقابل في سورة بالقرآن اسمها باسم نبي من الأنبياء؟ كتير، نوح وإبراهيم وغير ذلك ويوسف ها؟ صحيح ولا مش صحيح؟ طب مع أنه الصحابة هن عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أمرنا باقتداء حياتهم. قال لا، هؤلاء القمة الأنبياء، بعدين يجوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولأنه يا أخواني في الله حياة الأنبياء حياة موحى بها من عند الله مباشرة، بس حياة الصحابة ما فيها وحي. الصحابة بيخطئوا بصيبوا، بس الأنبياء لا يخطئون. حياة وحي مباشرة من عند الله، عشان هيك حياة أعظم. بس أنت الصحابي مطلوب منك تقتدي باللي أصاب فيه بحياته. بس إذا واحد بالصحابي أخطأ، لو مين مكان، لو أبو بكر أخطأ رضي الله عنه، لو عمر أخطأ، وعمر أخطأ في بعض المواقف، كم كان عمر رضي الله عنه شديد. ما يجي واحد يقول لي أنا بدي شيخ كون شديد، بدي أعمل كذا وكذا، مع عمر كان هيك. يا حبيبي الله تعالى ما تعبدنا بحياة الصحابة، هذه مسألة مهمة يا إخواني. يجي واحد هلأ غليظ، غليظ بالالتزام، عنده غلظة وعنده شدة وشديد وينفر ويتكلم، يقول له ليش هيك؟ بلاك هي أنا أخذ طبع سيدنا عمر. الله ما تعبدك وطبع سيدنا عمر، الله ما لك عيش زي سيدنا عمر. الله تعبدك بحياة الأنبياء، وتعبدك بحياة الصحابة التي وافقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أخطاؤهم على أنفسهم. طبعا الكلام لا يؤخذ الصحابة عندهم أخطاء، لا والله، لو فعلنا ما فعلنا لا نبلغ عشر معشار عشير حياتهم. يكفيهم أنهم رأوا بأعينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلامه، وشموا رائحته، وقبلوا جسده، وعانقوه. هذا وين؟ شو ما عملت والله ما بتوصل لذرة غبار على أقدامهم. بس هذا فقه الحياة، هذا فقه الدين. الله تعالى أمرك وتعبدك بحياة الأنبياء كاملة من ألفها إلى يائها. ليش؟ لأنهم ما أخطأوا. وإذا في شيء بحياة الأنبياء الله ما حبه حذرك منه، مثل ما فعل يونس عليه السلام، قال له للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكن كصاحب الحوت، ما تكون مثل يونس. لأنه يونس عليه السلام إن شاء الله بالأسابيع القادمة بنوصل لعند سيدنا يونس، بنفصل بالتفصيل قصته، بس باختصار أنه ترك الدعوة إلى الله بدون إذن، خلاص قال لك هول مش حيهتدوا، ترك الدعوة إلى الله. فالله تعالى قال له النبي عليه السلام ما تكون مثل يونس، لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. فإذا في شيء بحياة الأنبياء الله تعالى ما عجبه، فالله تعالى يقول لك انتبه، ما تعمل زي الأنبياء بهالشغلة. أما كل حياتهم الله تعبدك فيها، وقال لك إذا بدك الوصول فعليك بالأصول بحياة الأنبياء. فقال جل جلاله فبهداه مقتده، وقال جل جلاله أولئك الذين هدى الله، وقال أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. إذن أمر الله علينا يا إخواني، نتفرج على القرآن الكريم ونقلب صفحاته ونتطلع بآياته ونفتش على كل آية ذكرت نبي من الأنبياء، ونقول يا ربي شو بدك مني بهاي الآية، اتبعهم. آية إخواني في الله، الأنبياء مش فيلم كرتون من حضره للولد صغار. هلأ حولوا قصة الأنبياء لأفلام كرتونية، منجيب الولد بنحط له السدي، يلا يا بابا احضر قصة آدم وقصة موسى وعيسى، وانتهى القضية، انتهت القضية. وقصة نوح وسفينة وغرقت وطافت المي، لا لا يا أخواني في الله، حياة الأنبياء اللي بده يغير، اللي رافع لواء التغيير، اللي عم بقول أنا مسلم بس مني منحاز لحالي، أنا مسلم أريد أن أغير في الأرض، اتفضل امشي على منهج الأنبياء، لأنهم هم الذين غيروا. إذا في حدا بالتاريخ غير يا إخواني في الله هم الأنبياء، غيروا، غيروا مجرى التاريخ من مكان لمكان، غيروا وجه الأرض من ناحية لناحية، غيروا البشر من فساد لإيمان، من ضلال لهداية، من عباد أصنام وأوثان لعبادة رب الأكوان. كيف غيروا وكيف تصرفوا وكيف تعاملوا مع مشاكل الحياة؟ الله تعالى قال لك اتفرج على حياتهم واسمع قصصهم واعتبر ما كان حديثا يفترى. حتى ما يجي يفكر الواحد سماع القصص حتى غير جو، بس قاعدين بين المغرب والعشاء والتنين وخلصت شغلي ما عندي شيء، يلا نسمع اليوم الشيخ عملنا قصص. لا حبيبي مش قصص، لا مني قصاص أنا أبدا، هدي مش قصص بس حتى نتسلى فيها. الله قال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة وموعظة، هداية إلك ورحمة إلك وموعظة إلك، لمين؟ لقوم يؤمنون. وقال جل جلاله نحن نقص عليك إيش؟ أحسن القصص تستغرب من الناس بروح بجيب قال هو مثقف. شو يا حبيبي مثقف شو بتعمل يعني؟ بروح بجيب قصص كتب قصص شي تاريخ شي جاهلي شي أدب عربي شي أدب إنجليزي شي أدب شرقي شي أدب غربي شي قصص قديمة شي قصص حب وغرام شي قصص قتال. واحد تاني بيحضر أفلام بقول لك أنا عاشق أفلام الأكشن بحب أحضر. ليه؟ لأنه قصة حلوة والمخرج بيطلع لي هي كاملة. واحد بقول لك بحب أحضر قصص مخابرات وتحقيقات وما تحقيقات ووصول. والناس بتتنوع بالشهوات والرغبات. وين اللي عم يتنوع؟ وين اللي عم بيشتاق ويسمعوا قصص الأنبياء؟ الله تعالى سماها أحسن القصص. ما تقول لي ولا قصة ممكن تسمعها أحسن من قصة النبي. قصة النبي أحسن قصة ممكن تسمعها بحياتك. ولا فيلم ولا مسلسل ولا رسالة ولا فيلم كرتون ولا ورقة ولا مجلة ولا جريدة ولا كتاب. أحسن قصة قصة النبي. ليش يا إخواني في الله؟ لأنه إن صح التعبير مين المخرج لها؟ مين بدك؟ أي مخرج بيعجبك تحضر له وتسمع له. تقول لي مخرج لبناني ولا سوري ولا فلسطيني ولا عراقي ولا أجنبي ولا أمريكي ولا أوروبي. إن صح التعبير طبعا من باب المثال مخرج قصص الأنبياء مين؟ رب العالمين. مين اللي رسم خريطة حياة الأنبياء؟ مين؟ ومين اللي قدر هلا زي ما حنسمع إن شاء الله قصة آدم؟ مين اللي قدر له الحياة لآدم عليه السلام؟ مخرج هذه القصة هو الله تعالى. هلأ بيتشرفوا بأول الفيلم إذا كان مخرج معروف وإذا كان مخرج مشهور بحطوا اسمه بأول الفيلم وبحطوا اسمه بآخر الفيلم حتى الناس توجه مخرج الفيلم فلان فلان المصري السوري ما بعرف مين عشان تعرفوا أنه ده فيلم مرتب. عرفتوا آخر فيلم نزل المخرج الفلان نزله. طيب وفي قصص قرآنية أخرجها رب العالمين وين اللي عم يسمعها؟ وين اللي عم يتأمل فيها ويتدبر معانيها؟ لذلك يا إخواني في الله اللي بده يرفع لواء التغيير بده يمشي على حياة الأنبياء. أو ما يقول لي أنا عم غير على ترتيب الأنبياء، يقول لي عم غير على ترتيب اليهود والنصارى وأمريكا وأوروبا. غير قد ما بدك، بس إذا أنت مسلم رفع لواء التغيير على ترتيب الأنبياء بدك تمشي على نهج الأنبياء. لأنه أمريكا عم تشتغل للتغيير هلا، وأوروبا عم يشتغلوا للتغيير، وكل الأمم عم تشتغل للتغيير، بس كل واحد على رأيه وعلى ذوقه. أنت كمسلم بدك تشتغل بالتغيير كما اشتغل الأنبياء. وبقصة الأنبياء يا إخواني في الله نفهم سنة الله في الكون، وإنه ربنا جل جلاله جعل الحق والباطل متدافعين إلى قيام الساعة. زي ما حنشوف هلا ببلش كيف الحق والباطل تدافعهم مع آدم عليه السلام وإبليس، وبيبقى الحق والباطل متدافعين تدافع تدافع وتقاتل وتدافع حتى قيام الساعة. في قسمين بالأرض يا إخواني، في أهل الحق وفي أهل الباطل، وهل ما حينتوا؟ ما حينتوا لقيام الساعة. فاسأل نفسك أين أنت؟ مع من؟ من أي أهل؟ في ناس شغالين في صد عن سبيل الله، وفي ناس شغالين في الدعوة إلى الله. هول بصدوا هول وهول بصدوا هول، وفي ناس بيجوا بالنص، لا هيك ولا هيك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هلأ حنشوف حياة الأنبياء وأتباع الأنبياء شغالين لإقامة الدين، وحنشوف أتباع الباطل شغالين لضحض الدين وقتل الدين وقتل أهل الدين، وفي ناس من أهل يصطفلوا هن على جنب. فحياة الأنبياء بتبين لك هذا الأمر وسنة الله في الكون. وربنا تعالى على فكرة كل اللي عم بمر بالأمة الآن، بأمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، كل اللي عم بمر بالأمة مر بحياة الأنبياء. تبهين معي يا إخواني كلام مهم ده. كل اللي عم بمر بأمة النبي عليه الصلاة والسلام مر بحياة الأنبياء. فالله قد ما الله تعالى بحب هاي الأمة قال لهم حقولكم قصص الأنبياء بالقرآن، فإذا وقعتوا بمشكلة بحياتكم افتحوا هالقرآن وشوفوا إديش أنتوا قرب لأي أمة من الأمم، قصتكم قريبة لقصة مين، واعملوا اللي عملوا النبي. تتفرج تقلب، والله صار معنا حال من الأحوال، صار معنا قحط، صار معنا غلاء أسعار، صار معنا بلاء، صار عندنا حروب، صار عندنا قتل، صار عندنا خلافات اجتماعية، فبيفتح أكيد هالقصة مرأة بالقرآن. تشتري التليفون بقول لك تفضل لو سمحت الله يرضى عليك، بس يخرب تطلع ما تقعد تخبص من راسك تنزل على التليفون تخربه. هلا اليوم احمد ابن الحج خربت سيارته امبارح، سالته اليوم شو صلحتها؟ قال لي قلت له كيف؟ قال لي دفعت 7000. قال لي شيخ لو ما فتحت على المنيو اللي فيها وفتحت على الانترنت كنت دفعت لي 60000. هو بحب يطلع هيك ويقرا. قال لي لانه حاطين لك حل المشكله كيف، ولا واحد من اللي بيشتغلوا مع احترامنا للجميع بيقرا بالمنيو، بيشتغل بيترف على راسه بيظبط على راسه بيصلح راسه بدفعك ابو 100000 وهو حل ابو 5000 ليره. فالحل على ذوقك مش على ذوق اللي صنع السيارة بخرب السيارة. والله تعالى قال لك حل مشاكلك على صعيد أمي مثل ما مكتوب بالكتاب اللي أعطيك إياه، هذا المنيو اللي لك، هذا الكتالوج اللي لك لازم تطلع عليه، طلعه بس يصير معك مش طلعه القرآن. وأنا يلكن قصص ناس واقعية مش ناس خرافيين، ناس واقعيين صار معهم هالمشاكل وحلوا مشاكلهم بهالطريقة، عيشوا مثلهم. فنحن بنجي بنغير على ذوقنا فمنزيد الطين بل زي ما بيقولوا، منخرب أكثر وأكثر. أما لو عادت الأمة للقرآن واجتهدت على نهج القرآن والله لحلت كل مشاكلنا بسلامة. حتى لا نطيل بإذن الله عز وجل سنبدأ اليوم بمشيئة من الله عز وجل وتوفيق ومن، نسأل الله أن يفقهنا وأن يفهمنا وأن يعلمنا. هاي المقدمة يا إخواني في الله المقصود منها نعرف ليش جلسين، ونسأل من الله بافتقار يا رب فهمنا حياة الأنبياء. ما جاي اسمع قصة آدم أنا وارجع أقول أنا صرت حافظ قصة آدم، كنت والله عمري 20 40 60 سنة ما بعرف شو قصة آدم هلأ حفظتها. لا، اطلع من المسجد اليوم بعد العشاء قول يا ربي أنا فهمت شو بدك مني بعد قصة آدم، بدي يا ربي اسمع هيك بدي افهم منا شغلات فهمني إياها. وعلى فكرة يمكن كل واحد منكم يفهم شيء خاص، يمكن تفهموا أشياء أنا مش فهمها، أنا عم بقول القصة أنت تفهموا شغلات وأنا شغلات، كل واحد منا بيفهم شيء الله بده إياه يفهمه إياه. كل واحد منا عنده مشاكل بحياته وعنده طريقة حياة عايشة، الله تعالى بفهمك شيء من حياة الأنبياء خاص فيك، بس توجه لله وافتقر لأله قول يا ربي فهمني. حياة الأنبياء حياة رائعة وعظيمة وجميلة، فهمني فيها الأشياء الرائعة اللي فيها. مستعدين؟ كان الله جل جلاله يا إخواني في الله ولم يكن معه شيء، لم يكن سماوات ولم يكن أرض ولم يكن جبال ولم يكن بحار ولم يكن أنهار، ولم يكن سماوات ولم يكن أرض ولم يكن جنة ولا نار ولا بشر ولا جن ولا ملائكة، لا شيء. أول بلا ابتداء، أول ليس قبله شيء، آخر بلا انتهاء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء جل جلاله. فأراد جل جلاله أن يخلق، لأنه من صفاته أسماؤه إيش؟ خالق، فأراد أن يخلق. فأول ما خلق جل جلاله خلق العرش، وكان عرشه على الماء. هذا العرش هو بحاجة إلى الله، مش ربنا بحاجة للعرش. والعرش يا إخواني في الله فهموه بفهم التعظيم، يقال عرش الملك، ما تفهموا بتجسيد والعياذ بالله تعالى ربنا عبد الكريم على كرسي، لا مش هيك عرش نفهمه، عرش تعظيم لربنا جل جلاله. استوى على العرش بدون ما نسأل كيف، استوى على عرشه جل جلاله، والعرش بحاجة إلى الله، وجعل 8 ملائكة تحمل هذا العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ما بين شحمة أذنه، هذا الواحد من الملائكة اللي حاملين العرش، إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام أو 500 عام، يقول سبحانك حيث كنت. يعني هلأ العرش بحاجة للملائكة وربنا بحاجة ل8 ملائكة، وإذا 8 ملائكة ما كانوا موجودين أبصر شو بصير بالعرش؟ لا، لأنه يوم القيامة الله تعالى بده يقول له لملك الموت اقبض الأرواح، فبده يقبض روحه ل8، أو شو بده يصير بالعرش؟ بدل العرش عرش. بس ربنا تعالى أراد أن يجعل للملائكة وظائف يسبحون الله جل جلاله. خلق العرش، بعد ما خلق العرش خلق إيش؟ القلم. فبعد ما خلق القلم خطبه، قال له يا قلم اكتب. قال ربي ما اكتب. قال اكتب كل شيء سيحدث الى قيام الساعه، الله أكبر، شو كل شيء. إذا أقول لك اكتب لي هلأ الدرس اللي قاله عبد الكريم بالمغرب العشاء، بتقعد تذكر كل شيء نص ساعة؟ مش نص ساعة، ولا شهر، ولا سنة، ولا مية، ولا مليار. منذ أن خلق الله القلم إلى قيام الساعة مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. هلأ جلستنا وشو حتعمل بعد العشاء وبكرة وبعد مئة سنة وحتى قيام الساعة، مكتوب عند الله. وقال له جل جلاله اكتب مقادير العباد، واكتب هذا شقي أو هذا سعيد، وهذا من أهل النار ومن أهل الجنة، وهذا كذا وهذا، كله مكتوب. ثم خلق الله تعالى الملائكة، والله جل جلاله جعل الملائكة بأنواع، أولو أجنحة كما أخبر في سورة فاطر، مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، للستمائة جناح جبريل، في ملائكة صغار وملائكة كبار وملائكة عندهم وظائف محددة. باختصار هذه أمور بالعقيدة، إن شاء الله حنعلن الأسبوع القادم عن درس العقيدة إن شاء الله تعالى، ودرس للفقه ودرس للنحو، حتى يكون إن شاء الله تعالى جميع أهل المسجد جمعوا بين منهج الإيمان وطلب الإيمان والدعوة إلى الله ومنهج طلب العلم. سيكون بعد الفجر ثلاثة أيام بالأسبوع إن شاء الله ساعة، هذه لابد جميعا أن نحضرها حتى نتحصن بإذن الله عز وجل بالعلم الشريف، حتى ما نفوت بأمور هذه أمور عقدية، موضوع الملائكة وغيرها، حتى ندخل في يعني صلب الأمر والموضوع. خلق الله جل جلاله بعدها الجنة، وبعدين خلق النار، وخلق صنف من المخلوقات اسمه الجن. هؤلاء الجن أقاموا فيما بينهم حروب طاحنة في الأرض، فأمر الله جل جلاله الملائكة أن تنزل إليهم وتأخذهم إلى الجزر. فالآن أماكن سكن الجن وين؟ بالجزر والكهوف والجبال والمغارات والوديان، هالأماكن بيسكن فيها الجن، وممكن ينتقلوا للأرض بس أماكن سكنهم الأساسي هناك. ثم أراد الله جل جلاله أن يخلق ذلك المخلوق المكرم المعظم ابتداء من أبيه، أبونا جميعا وأبو كل البشر. الآن ستبدأ لحظات عظيمة، هي لحظات الخلق لأعظم مخلوق على وجه الأرض كإنسان عم بحكي عموما. قال جل جلاله، هذا تجهيز وتحضير، وهذه كلها يا إخواني في الله معاني رائعة من قصة آدم، إنه حتى لو كان أنت إلك الأمر بس مهد له، وربنا تعالى له الأمر بس عمل تمهيد. إذا تعمل شيء بالبيت مهد لأولادك ومرتك، لو تعمل شيء بشغلك مهد لهم. هذا من القرآن الكريم، استنبطات من القرآن. الله تعالى قادر يخلق آدم مباشرة، بس في مخلوقات عايشين اسم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون لا يشربون، تسبيح تحميد تهليل ركوع سجود، هاي شغل الملائكة. فطلع مرسوم قضائي من الله عز وجل، يقول جل جلاله فيه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فطبعا الملائكة سمعا وطاعة، مش استنكارا أبدا، استفسارا، حتى ما واحد يفكر لا غضبوا، لا يا ربنا كيف تخلق فيها، استفسارا وحبا بالله وغيرة، يا ربي ما بدناش مخلوق غيرنا يسبقنا بالعبادة والطاعة. شوف التنافس عند الملائكة، بركه طلعوا هيك أو طلعوا هيك. فاستفسروا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هني قاسوا عمين على الجن اللي عملوا بمجازر الأرض، ففكروا أنه هول مثل الجن، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك كل الوقت سبحان الله الحمد لله ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنا خبرتكم صح، بس أنتم ما بتعرفوا كل شيء بعرفه، لا هذا ترتيب آخر، هذا المخلوق آدم وذريته ترتيب آخر، كل البشر وكل الخلق حيتغير بس يجي آدم ومن معه. فقالوا سمعا وطاعة، إذا أنت قضيت أنت قضيت. فلذلك يا إخواني في الله، آدم مع أنه ما كانوا عارفين الحكمة بس سمعوا وأطاعوا. ولو كنت مش عارف الحكمة من الأمر، بالله عليك مش أمر الله هذا؟ قلنا بخطبة الجمعة مثال، قلنا إذا المثل المتعارف عند الجميع بيقول اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بديش بسنة، وبتسمع له قال والله جيت استشرت اللي أكبر مني أخبر مني أعلم مني. طب يا أخواني في الله، ربنا كيف كان؟ ربنا له عمر ليش أنه الأكبر وأصغر؟ ربنا جل جلاله هو العليم الخبير، إذا قال خلص قوله حق، قال قوله حق سمعا وطاعة. والله لو مفاهم مش عارف ليش قال لي عمل هيك حرام هيك حرام يعني. طب ليش؟ طب ما الموسيقى حلوة يا عم، والله بستمتع يا عم، ما تركها بتضرك، يمكن بتعرف يمكن ما بتعرف يا عم، الخمر بضرك يا عم، الربا بيأذيك يا عم، هذه حرام اتركها، هذه حلال واجب افعلها سمعا وطاعة. فالله تعالى أمر الملائكة، في طبعا في روايات كثيرة في هذا الأمر، في رواية جبريل، في الملائكة، في رواية هو بنفسه جل جلاله أن يقبض من الأرض تراب، فجمع لربنا جل جلاله تربة منوعة، فيها تربة سوداء وفيها تربة بيضاء وفيها تربة حمراء وفيها تربة صفراء وغير ذلك. قال فاجتمعت كلها عند ربنا جل جلاله، فجمعها وخلق آدم جل جلاله بيديه تشريفا له. الله ما خلق بيديه جل جلاله أحد إلا آدم. الملائكة كن فكانت، وغيرها من المخلوقات، العرش كن فكانت، سماوات كوني فكانت، أرض كوني فكانت، جبال كونوا جبال فكانت جبال، شجر فليكن شجر كان شجر، آدم لا، بيديه جل جلاله. خلق آدم بيديه بطول 60 ذراع. آدم الآن يا أخواني في الله عبارة عن شكل صنم من طين، هذا الطين ممزوج بماء، أول شيء أصله تراب، وضع على التراب ماء فصار إيش؟ طين، إن ترك شوي لنشف شوي صار اسمه طين لازب، جمد شوي إسي بس بعده خفيف، إن ترك شوي بعدين صار مثل الفخار. قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. هذه كلها أسماء للتراب مع الماء. فإذا طبيعتك يا ابن آدم وطبيعتي قريبة من طبيعة التراب. طيب شو بنفهم نحن من التراب ومن آدم؟ التراب يا أخواني في الله، إذا عندك حد بيتك جنيني، طيب واشتريت البيت وجنيني رائعة وتجنن ونظيفة، سكرت باب هالبرندة ورحت، بعد سنة جيت فتحتها شو بتلاقي فيها؟ أفوكا ومانجا وتفاح وورد، صحيح؟ صحيح؟ شو رأيكم؟ شو بتلاقي فيها؟ شوك، حيايا وعقارب وأفاعي. ليه؟ هل أنا تركتها؟ هاي التراب هيك، بتتركه بصير في شوك، معش فيك تفتح الباب تحط إجرك برا، ما هي جنينتي. لو جنينتك تركته أنت. طيب وإذا كل يوم جاب هالمعول وجاب هالشوكة ومد هالميات وجاب هالبذرات وبلش ينكش ويشحل وينظف ويسقي، بعد سنة بيفتح الباب شو بشوف؟ إيه بشوف مانجا وبشوف أفوكها وبشوف قوافة وبشوف ورد وبشوف الزهور، وبيطلع الكرسي بيقعد هو المرة برا بيأكله برا وبيشرب برا. ليش؟ لأنه إيدي فيها. طب شو وجه الشبه بين آدم والتراب؟ الجواب لكم. بصير بصير بدك تركب بوابات خوفا من مين؟ الكاميرات اللي عم تركب اليوم بالمحلات والبيوت والبوابات اللي عم تركب وتقفل خوفا شو؟ من أسود؟ في عنا فرد أسود هون وذئاب، خوفا من مين؟ خوفا من البشر اللي صاروا أصعب وأشد من الذئاب. ليش؟ لأنه انترك الشغل على البشر، فخرج من البشر لصوص وحرمية وقتلين قتلة وناس بينهبوا وبيقتلوا وبيسرقوا وبيسبوا وبيعملوا بيسووا. ليش؟ لأنه تركنا الشغل عليهم. نفس الأمر، ما تسمع خلق آدم من تراب تمر عليك مرور كرام، لا، خلق آدم من تراب بدي أعرف أنه ليش يا ربي عم تقول لي خلق آدم من تراب، وجعلت لك يا بشر تراب حدك تشوف عشان تعرف أنه التراب إذا بتدركه بيصير بيخوف، وإنسان إذا بتدركه بيصير بيخوف، والإنسان إذا بتشتغل عليه بيصير زهرة وردي بتشتهي تقعد معه، بتشتهي تقعد حده، بتشتهي تطلع فيه، بتشتهي تسمع كلامه، زي ما بتشتهي تقعد ببستانك بس تكون منظفه. أما إذا بتتركه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام جليس الصالح وجليس السوء، جليس الصالح قال عليه الصلاة والسلام إذا جلست إليه تشم منه رائحة طيبة أو تبتاع منه عطرا أو تجد منه ريحا طيبة. طيب وجليس السوء؟ قال جليس السوء إما أن يحرق ثيابك تطلع شرارة بتحرق لك ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ليش؟ قال لأنه هذا جليس السوء. فخلق آدم من تراب وصفات آدم كصفات التراب. أمر الله جل جلاله فنفخ في آدم من روح الله. وهذا إخواني بيناه في الخطوة الماضية، وقلنا ليش الإنسان بمل. مين كان بالخطبة هون بتذكر ليش الإنسان بمل يا إخواني؟ وربنا الله أكبر. الله يفتح عليك. شو اسمك بطل أنت؟ بدر ابن عمك. هي خلاص ابن عم ولا بس. الله يحفظك يا بدر. يا إخواني طب تخيلوا ملك، ملك من أول ما ربنا خلقه لليوم لقيام الساعة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ليه ما بمل؟ كيف ما بمل؟ ما بملش أبدا. وقديش يعني الله من أول ما الله خلقه من مليارات السنين نفس الشيء عم يعملوا. هلأ أنا قعدك نص ساعة تقرأ القرآن بقول لي مش قادر، هلأ يطولوا شوي تدرس بقول لي خلاص شيخ ساعة فساعة نروح عن نفسنا شوي ريحونا شوي هون شوي هون. لك جماعة الخير في ملك له مليارات السنين ولا مرة روح عن نفسه ولا مرة ظهر كزدورة؟ قال له ربي بدك أعمل لي كزدورة بالجنة شوي، لكلنا كم تفاحة وليمونة من الجنة قاعدين سجود ركوع سجود ركوع ولا ارتاحوا. الله قال يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون، وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولا مرة شفنا شي سمكة قاعدة قال بهيك على جنب الأكواريوم على جنب قال أزعلاني حطني بالأكواريوم حطني بأكواريوم حطني ببرتبان طالعنا يا زبدين طالعنا يا زبدين ما بزهق ولا بمل. طب ليه؟ لأنك يا حبيبي منفوخ فيك من روح الله غير كل المخلوقات، غير الحيوانات وغير الملائكة، أنت فيك من روح الله. فدايما ما فيك إلا تشتاق للشيء اللي زي ما قال الشيخ بدر ليس له حدود. الجنة ربنا جل جلاله ليس له حدود. فربنا جل جلاله يا إخواني في الله ما نفخ بالملائكة من روحه. الملائكة مش منفوخ فيهم، والحيوانات مش منفوخ فيهم، ما في شيء منفوخ فيه من روح الله إلا أنت، إلا آدم وذريته. فيا إخواني في الله عشان هيك فينا نفهم من هالموضوع ليش ربنا أمر الملائكة أن تسجد لآدم. لأنه السؤال بيتبادر على الذهن، طب ما نحن بنعرف أنه السجود لغير الله شو؟ شرك، صحيح؟ كيف ربنا تعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم؟ كيف هاي؟ ما آدم هو عبارة عن تراب مخلوطين بطين ومعمولين 60 ذراع يعني 40 متر تقريبا بشكل إنسان وصار يتحرك، وكيف ربنا أمر الملائكة تسجد له؟ كيف هالكلام؟ ألا هذا في شيء خاص، في شيء من روح الله عشان هيك تسجدوا له. وسجودكم لإله منه سجود عبادة، هو سجود احترام وتقدير لهالمخلوق اللي متعلق بالله اللي فيه من روح الله، وسجود طاعة لله. فالسجود إذا كان من رأيك لغير الله هو كفر، والسجود لغير الله إذا كان بأمر من الله هو طاعة وعبادة. مش هو أمر هيك؟ مثلا النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو قدر ولو أمر الله أن تسجد المرأة لزوجها فكان سجود المرأة لزوجها منه سجود عبادة. كيف على الحديث هذا؟ كل ما يصير مشكلة بالبيت شوفي وين أقول لك لو النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يزن لأحد. لا بدك تفهم الدين من كامله, يفهم الواحد هاي الأحاديث وتفهم آخر وصية النبي عم بموت, عم بموت عم تطلع نفس روح روح الأخيرة. الواحد إذا عم بموت الله مجمع أولاده والعيلة آخر شيء بوصي فيه شو هو أهم شيء بحياته, آخر شيء يا أولادي بوصيكم فيه كذا وكذا بموت. والنبي صلى الله عليه وسلم شو وصى؟ لا وصى بالصلاة ولا طبعا وصى فيه كله نسوى هول, بس آخر آخر آخر آخر شيء قال استوصوا بالنساء خيرا. مين اللي كبر شوية مزوج ولا لا؟ أبو صبحي. فيا إخواني في الله, آدم عليه السلام نفخ فيه من روح الله, فت الروح وصلت إلى عينيه. طبعا آدم عليه السلام جامد ما في شيء, والملائكة اللي عم تطلع شو المخلوق الجديد اللي بده ينزل لعنا, ما بنعرف شيء جديد, حنا نعرف ملائكة وكذا بس شيء جديد ما مش عارفين شو وضعه. فالملائكة عم تنظر ترقب هالحدث العظيم, كيف هلا نازل تليفون جديد سيارة جديدة ما أعرف شو, الناس كلها عم ترقب الآن في مخلوق جديد نازل أول مرة منشوفه منسمع عنه. فوصلت الروح العينين, فتح آدم العينين, فأول ما فتح آدم العينين نظر إلى الجنة, طلعت الجنة أمامه. أول ما نظر إلى الجنة رأى فيها الثمار, فاشتهى الطعام فأراد أن يقوم ولكن لسه الأقدام ما فيهاش روح. فربنا جل جلاله بيّن طبع آدم وأولاد آدم فقال خلق الإنسان من عجل, وقال عجولا, بسرعة عجلة يلا سيب خلص أعمال سوي. لسه آدم بعد أول مفتح عيونه بده يروح. فلذلك إخواني في الله من الصفات المحبوبة عند الله شو هي؟ الحلم والأنات. دير بالك أنت بس تعجؤة قول يا عمي هيدي الله ما بحبه, هاي هاي هاي السرعة الله ما بحبه, خليني هدي أعصابي عشان تصير محبوب عند الله جل جلاله. هاي كلنا أنا أحيانا بتسرع بشغلات برجع بقعد مع نفسي قول يا عمي طب لا بدي هدي شوي هدي هدي, كل ما هديت بتصير محبوب عند الله. يا اخواني شو انه النبي صلى الله عليه وسلم, هلا واحد ممكن من بعيد يزقرك ما تعمل شيها بتقول انا والله شيخ صبور حليم, طب يهجم عليك طب يمسكك طب يضربك, شو ما اسمه الشيخ هذا حلمه انا, هذا اسمه هبل, هذا اسمه ما بعرف شو, هذا اسمه النبي صلى الله عليه وسلم يشدوا وياخذوا ويبدلوا ويسبوا بيزبرس. اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون, شدل وعلمت برقبته الجبة, قوم مطل انتو يا بني عبد المطلب ها تعطيني حقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر روح اعطيه حقه وزيادة, انا خوفته انك جيت ترفع السيف عليه وغير ذلك. فآدم عليه السلام هكذا طبعه وهكذا طبع الناس عموما, فلذلك لابد ان نهتدى طبعنا حتى يصبح فيه الأنا. بعدين كما ورد في الآثار وصلت الروح إلى الأنف فدب فيها الحركة, فشو عمل سيدنا آدم؟ عطس. فعندما عطس آدم عليه السلام, ذلك مذكور في كتب ابن كثير وغيره, قال آدم عليه السلام قالت الملائكة لآدم احمد ربك, فقال آدم الحمد لله, فأجابه الله جل جلاله رحمك ربك. فالآن يا إخواني في الله النبي عليه السلام سن لنا إذا عطسنا أن نقول الحمد لله. طبعا بتفسير ذلك كثير كلام, قيل أنه الإنسان تتوقف كل أعضاء جسده عندما يعطس فيقول الحمد لله الذي رد الله تعالى لي أعضائي ورد لي روحي ورد لي حركتي وغير ذلك, المهم نحمد الله. فسن النبي عليه الصلاة والسلام لمن سمعه لمن سمع الآخر قال الحمد لله أن يقول له يرحمك الله ويجيبه يهديكم الله أو يهديكم ويصلح بالكم. وهكذا حتى دبت الروح في كل آدم عليه السلام, فقال الله جل جلاله يا آدم يا آدم اذهب إلى ذلك الرهط من الملائكة فسلم عليهم. فمشي آدم عليه السلام لعند الملائكة فقال السلام عليكم، فقالت الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فقال الله جل جلاله لآدم يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك إلى قيام الساعة. فأول من بدأ بالسلام هو آدم عليه السلام، فلذلك تحرى السلام، ما تتهرب من السلام وما تخجل من السلام، فيتصفق بالجامعة تصحى تقول السلام عليكم، فايت على مجموعة من الناس بسموهم طبقة عالية وأهل دسور، عيب يقول السلام عليكم والمرحبا، بقول صباح الخير، بقول ما بعرف شو، فبدي يقولوا عني متخلف، قول السلام عليكم وافتخر وارفع رأسك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام واحتسب الأجر عند الله الذي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة، واللي بقول السلام عليكم ورحمة الله له 20 حسنة، واللي بقول السلام عليكم له 10 حسنات. والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب علينا أن نرد السلام على كل من سلم علينا، دخل عليك فقال السلام عليكم، واجب عليك تقول له وعليكم السلام، وإن زدته فهو خير، وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أقل القليل نفسه بتردها أو بتحيي بأحسن منها. عندما سلم آدم عليه السلام على الملائكة ودبت الروح في آدم عليه السلام، قال الله جل جلاله طلع وصدر الأمر من الملك جل جلاله أسجدوا لآدم. فقال جل جلاله وإذ قلنا للملائكة، كل الملائكة، هذا فيه أقوال بس الأصح أنه كل الملائكة لأنها جاءت مطلقة وعامة، أسجدوا لآدم. وقلنا لما يسجدون لآدم؟ ليش؟ لأن فيه من روح الله، وسجودهم لآدم عليه السلام ليس سجود عبادة، إنما سجود شو يا حاج؟ طاعة. الله يفتح عليك، سجود طاعة، الله أمرني أسجد أسجد، خلاص هو سجود لله يكون، ولكن لأنه من الله فيكون سجود طاعة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. تخيل أنت الآن، صار وقتها، تخيل كيف بس يعملوا النشيد الوطني، من النشيد الوطني هل ما بعرف شو الأشياء، بقوم يوقفوا واحد بدله قاعد قدام الصف الأول، أو اثنين بدله عين، أو واحد بفوت على الصف، أستاذ بفوت دكتور على الصف، بقوم كل الطلاب واحد بدله قاعد، كيف يطلع منظره؟ تخيل كل الملائكة سجدوا واحد دلوا واقف، من هو؟ إبليس. ليش يا إخواني في الله؟ شو هو إبليس؟ هل هو من الملائكة ولا هو جن ولا شيطان؟ شو الفرق بيناتهم؟ نسأل الله تعالى إذا كان في العمر بقية، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويمد في أعمارنا. الأسبوع القادم نكمل بإذن الله عز وجل شو صار بين آدم وبين إبليس، كيف اشتغل عليه في الجنان، وكيف خرج من الجنان، وكيف بدأت الحرب هو وإياه، وماذا حصل مع أبناء آدم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يفقهنا ديننا ويعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين.